يعني هو قال قد ضللت أنا. فإذا أفتى إنسان بخلاف الشرع فهو ضال ولو في الفروع. لا لا هم ما يقصد أبا موسى لأنكم يقصد نفسه وربما يتوجه النبي مسعود لأنه عالم. المهم أن مسائل الفروع يصح أن نقول الإنسان أنه ضال فيها إذا أخطأ. أين من قول ضللت، وهو يريد ضللت إذا حكم بحكم أبي موسى، فيعني ذلك أن أبي موسى كان على ضلال. قررنا في السبب قلنا أنه لو أتاك عامي وله مثلا فرض وتعزير تقول له لك يعني كذا فرضا والباقي لك تعزير. صحيح تقول له الباقي. قل لك الباقي. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل هذا الرجل. أين نعم. قال لك السدس فأنت دعاه بعد ما. أين نعم لأنه ذكر السدس وحده. ذكر السدس وحده فلما استقر عنده أنه ليس له السدس دعاه ثم قال لك السدس الثاني. لماذا لم نقول هذا؟ ما هو لازم، ما هو لازم يعني يتبين له يعني أن هذا الشيء له هو خاصة يعني ما له مثلا فرق مثلا نصف أو ثلثان يقول أن هذا هو لا إذا بينا له لابد نبين له. وأيضا الصحابة ليسوا كعامة الناس، الصحابة عندهم العلوم ما ليس عند عامتنا اليوم. إذا نصر اليهودي أو تهود النصراني هل يرد بعضهم من الآخر أو لا يقرأ؟ لا ما لا هو يقرأ على دين ما علينا منه كل الدين لأن جميع الدينين باطلة ويرث من الملة التي انتقل إليها يرث من الملة التي انتقل إليها. مع أن فيه رأي ثاني للعلماء لأنه يعني يتهود النصراني أو عكسه فهو كالمرتد لا يقبل منه إلا الإسلام أو الرجوع إلى دينه. نعم. الأخت الشقيقة وابن أخ شقيق، فالأخت الشقيقة ترك النصف والباقي تعصيبا. إيش؟ الأخت الشقيقة وابن أخ شقيق. نعم. للأخت النصف. نعم. والباقي لابن الأخ الشقيق. ما تأخذ الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا؟ وش ترك بالفرض والتعصيب ما يمكن؟ ما يمكن. مثل الجد ترك بالفرض والتعصيب. إيه بس من جهتين. هي الآن فرضها النصف فقط. وليس صاحب الفرض إلا مع إناث الفروع. ومع إناث الفروع ما يمكن ترث في النص. نعم. نعم. طعمة يعني ليس فرضا. ليس فرضا لأن الفرض لا بد من الحق الفرائض بأهله. أما هذا طعمة إن بقي لك شيء أخذته وإلا فلا شيء. نعم. من هم ذو الفروض الذين لا تزيد الفروض بزيادته؟ كم؟ واحد هذا. واحد هذا. الذي ذكر. نعم. يعني بنات الابن مع البن. نعم. لا تزيد ما وكذا هو الثاني أخوات الأب مع أخت الشقيقة لا تزيد لها لهم سدس. تمام. أحسنت. والجدات إذا يزيد إلى عشرة. عشر جدات. لا لا لا ليس لهن إلا السدس. طيب. وكذلك الأم. هذه ثلاث. وكذلك الزوجة إذا كان واحدة وزيادة مع الابن ربع وما وبدون الابن. مع الابن ثمن وما بدون الابن ربع. مشترك بينهما. أحسنت. إذن أربعة أصناف من ذوي الفروض لا يزداد الفرض. بزيادتهم وهم هؤلاء لديك الأخ هداية الله. طيب هلك هالك عن ابن النصراني والهالك يهودي لا اللي وراء. أي نعم المال اليهودي المال كيف المال اليهودي اليهودي ميت ميت. أي نعم هلك يهودي عن ابن النصراني. طيب له عم يهودي يرثه العم اليهودي دون ابن النصراني، ما الدليل؟ نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث. طيب ماذا يسمى عند الفرضيين هذا اختلاف الدين؟ ماذا يسمى أنت فرضيين؟ مانع من موانع الإرث.